ادخل مكان السجود. وفي الشرع المسجد هو بقعة من الأرض تحررت عن التملك الشخصي وعادت إلى ما كانت عليه لله تعالى وخصصت للصلاة والعبادة. وأجمع العلماء على أن البقعة لا تكون مسجدا حتى يقفها من الوقف، حتى يقفها مالكها وقفا صحيحا مؤبدا، لا اشتراط فيه ولا خيار، سواء هذا الوقت باللفظ او وجد من القرائن الفعلية ما يدل على الوقف. اما وقفها وكتب هذا الكلام، وقفت قطعة ارض كذا كذا كذا ان تكون مسجد، او وقفت المبنى اللي بنيته في المكان الفلاني ان يكون مسجدا، واما وجد من القرائن الفعلية فعلا جاء اذان ومصلون وبقى الحال على هذا فصار مسجدا حتى وان لم يوقف هذا لفظيا، لكن في قرائن فعليه دلت على انه قد وقفه مسجد بعد ان بنى البنيان اذن فيه واجتمع الناس للصلاه صلاه الخمس والجمعه ونحو ذلك، خلاص هذا وقف بالقرائن الفعليه. ان لم يوقف فليس بمسجد ولو اتخذ للصلاة. افهموا الكلمة دي كويس، لان هيبقى عليها ويدور حولها اشياء كثيرة ومسائل كثيرة حلها في الكلمتين دول. ان لم يوقف فليس بمسجد ولو اتخذ للصلاة، مش كل مكان اتخذ للصلاة صار مسجدا بالمعنى الشرعي، وإلا ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل فيها الأرض هي مسجدا وطهورا، ده على المعنى اللغوي اي مكان يصح فيه السجود والعبادة والصلاة ان لم يمنع الشرع منه كان يكون مكان وثن في الجاهلية، مكان عيد في الجاهلية ونحو ذلك. ولكن الارض كلها مسجد بالمعنى اللغوي مكان للسجود والعبادة، ولكن المسجد بما له من احكام كقول النبي صلى الله عليه وسلم فان المساجد لم تبنى لذلك، اذا علم في ابنيه تسمى مساجد هي بيوت الله لها احكام خاصه بها، دي اللي بنتكلم عنها. ان لم توقف فلا تكون ايه؟ مسجدا، وليس كل مكان اتخذ للصلاه يسمى مسجدا. يعني مثلا الرجل المعذور ولا يستطيع أن يصلي في المسجد، لو إنه اتخذ مكانا في بيته يصلي فيه كما حصل مع عتبان بن مالك واستاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويصلي له في هذه البقعة، هل البقعة اللي اتخذها عتبان أو غيره من الصحابة أو غيره من البشر، أنت خدت مكان في بيتك وفرشت فيه مصلية وبقى كل أهل البيت ده المكان الصلاة اللي بيصلي فيه يصلي فيه، خلاص صار مسجدا؟ لو جه الورثة يتوارثون البيت نقول لهم لا ده مسجد موقوف لا يورث. فليس كل ما اتخذ للصلاة صار مسجدا حتى يوقفه صاحبه. لو اتخذت مرأة مصلى في قعر دارها نفس الكلام، ما يسمى مسجدا ان اتخذته للصلاة. ما يوجد في الدوائر الحكومية وفي المدارس ونحو ذلك، هذه اماكن مصلي فيها نجتمع فيها للصلاة، ولكن هل يقال عنها انها مسجد له احكام المساجد؟ الجواب لا، لانه لم يوقفها صاحبها لان تكون مسجدا. لا ده ممكن يجي رئيس المجلس يشيلوا الجامع من هنا ونحطه في الدور الثالث ونحطه في الدور الثاني، نعمل مبنى ثاني، نعمل مكان ثاني، مكان مش موقوف ولكنه مكان اتخذ للصلاه والذي يسمى مصلى، يعني مكان للصلاه اتفق الناس يصلوا فيه لكنه لم يوقفه صاحبه، سواء صاحبه ده ملك خاص او ملك عام، لم يوقف لان يكون مسجدا. يقول الامام البغوي رحمه الله بعد ان اورد حديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، الحديث عند الترمذي وابو داود وابن ماجه واسناده صحيح، قال وفي الحديث دليل على أن المكان لا يصير مسجدا بالتسمية حتى يوقفه صاحبه، ولو صار مسجدا لزال عنه ملك المالك. لو صار مسجدا خلاص مش من حقه ينتفع به ولا يورث من بعد أن صار مسجدا. ففي شرط عندنا عشان نسميه مسجد، ده مكان خص للصلاة والعبادة نعم، ولكن أوقفه صاحبه، هو دوت الشرط أن يوقفه صاحبه، أن تتحرر عن التملك الشخصي وتصير وقفا لأن يكون إيه مسجدا. طيب، ما له حكم المسجد وما ليس له حكم المسجد؟ ذكرنا هذا كأمثلة ذكرناها الآن. مصلى العيد هل له حكم المسجد؟ احنا نعرف ان المسجد فيها احكام هنذكرها الان، وده درسنا ان شاء الله تعالى، ولعله يطول درسين وثلاثة، لكن نريد قبل ان نبدأ في الاحكام ان نعرف ما ينطبق عليها هذه الاحكام وما لا ينطبق عليها هذه الاحكام. هل مصلى العيد مكان مخصص لصلاة العيد سواء احيط بسور ام لا؟ هل يعد مسجدا يعطى احكام المساجد؟ للعلماء فيه قولان. الاول ان مصلى العيد ليس بمسجد، وده كلام جمهور العلماء، وبالتالي لا يأخذ أحكام المساجد إلا ما يتعلق بطهارة البقعة وتواصل الصفوف والاقتداء بالإمام. هو مكان بنقتدي فيه الإمام ونتراصف فيه الصفوف تستوي وتعتدل، ونطهر البقعة من النجاسات، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزال الحيض المصلى، هذا له هذه الأحكام. فقول الجمهور أنه ليس بمسجد وإن كان له بعض هذه الأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالمساجد. قال لأن مصلى العيد ليس له جماعة راتبة يصلون الصلاة المفروضة الخمس صلوات، وما لا تقام فيه الصلاة المفروضة فلا يعتبر مسجدا فلا تكون له أحكام المساجد. ده رأي جمهور العلماء. القول الثاني وهو الصحيح من مذهب الحنابلة أن مصلى العيد مسجد إذا جعله صاحبه وقتا. خلي بالكم الشرط ده اللي هو اللي قلناه في الاول، مش هيسمى مسجدا اي شيء، مش هيسمى مسجد حتى يتحرر عن الملك الشخصي، مش كده؟ فلو انسان جاء انا واقف هذا المكان جزء من الارض بتاعته انا واقفه لصلاه العيد، فالصحيح من قول الحنابله انه خلاص صار مسجد، لان وقف للعباده للصلاه وله الاحكام اللي ذكرناها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض باعتزال المصلى، قال ولا يكون هذا إلا للمسجد. هذا كلام الحنابلة أو الصحيح من أقوال الحنابلة. وفي الحقيقة أخواني القول لأنه مسجد قول قوي، أولا لوقفه لله تعالى، ولا فرق بين أن يكون لصلاة عيد أو صلاة راتبة، إن تقييده بأن تكون الصلاة راتبة وليس صلاة العيد تقييد بلا دليل، لكن احنا من لاجل الاطلاق فقلنا تقام فيه العباده والصلاه على اطلاقها، سواء كانت صلاه فريضه في المساجد او صلاه عيد كمصلى العيد. ومما ياخذ حكم المسجد يا اخواني رحبه المسجد، ساحه المسجد، المتسع في المسجد، اللي في كثير من المساجد تجد المسجد وفي خلفه احنا بنسميها المصليه، ومحاطة بسور ولها باب، هذا جزء من المسجد له أحكام المساجد، حتى وإن لم يكن له باب وحيط بسور ويدخله الناس يتوضؤون ويصلون ويبقى مقفول المسجد، لكن الجزء ده مفتوح للجميع، هذا موجود في كثير من المساجد الكبيرة، فالغالب أنها متصلة بالمسجد وإشمالها بسوره، سواء في وسط المسجد، خلف المسجد، عن يمين المسجد، أمام المسجد، في أروقة المسجد، في جهة القبلة، في غير جهة القبلة، أدام جزء للمصلى موقوف وله نفس الملابسات الخاصة بالمسجد فهو من المسجد، لأن بعض الناس لا يعتبر ذلك، وزي ممكن النساء يدخلوا الحيض وغيرهم خدمالكم ازاي ولا يبالون بذلك، يقول لك لا المسجد قدامه ده بيعتبروش من المسجد، ليس له أداب المسجد من خفض الصوت واحترامه وصلاة ركعتين تحية عندما يدخل إليه، لا بيعتبروه جزء منافع عامة، بيعدوا المميه مش عارف يعملوا ايه، يقعدوا فيه اللي هو عنده حاجه يقعد مش عارف يعمل ايه وهكذا. لا اخوان، رحبة المسجد من المسجد لها آداب المسجد، وكذا مكتبة المسجد ايضا من المسجد، مدام الباب في المسجد فهي من المسجد، وبالتالي اتصال الصفوف بها هي من المسجد ويوصلنا فيها. ما يقولش احنا صلينا خارج المسجد، احنا صلينا في الغرفة، لا، الغرفة ده ملحقة بالمسجد وتفتح فيه فهي من المسجد. بناء المساجد يا اخواني من القربات العظيمة والطاعات التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعمر مساجد الله سواء عمارة بالبناء أو عمارة بالعبادة. عمارة بالبناء فبني المسجد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببنائه، فهو يعمر المسجد بطاعة الله سبحانه وتعالى، فستكون العمارة يعمر مساجد الله إما بالبناء وإما بالعبادة فيه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية بنى الله له مثله في الجنة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: من بنى لله مسجدا ولو مسح سقطا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية كمفحص قطاع أو أصغر. والمفحص الموضع التي تفحص التراب عنه، يعني تنحي التراب عنه تكشفه لطبيب فيه، والقطاع لطبيب في التراب، ولا طبيب على فروع الشجر ولا على الحوائط، لا تحفر في التراب وتضع بيضها. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بنى مسجدا ولو كمفحص قطاع، حمله بعض العلماء على المبالغة، يعني مهما بلغ صغر هذا المسجد يبنى له بيت في الجنة. وبعض العلماء قال بل هو على حقيقته. طب هو على حقيقته ينفع واحد يبني بيت كمفحص قطاع، يعني قد كده يبني مسجد كمفحص قطاع؟ قالوا لا، كأن يتسع فيه كمفحص قطاع، أو يشارك ويساهم في بنائه ولو بقدر كمفحص قطاع. يبقى على حقيقته بهذا المعنى. يبقى كان مفحص القطاع ده مش هيكلفه مثلا 2-3 جنيه، فاللي هيتبرع ب 2-3 جنيه يعني جزء يسير جدا قد عش الطائر الصغير في التراب ده اللي بينقر ليه على قد البطين او الثلاثة بتوعه، ها، يحسب له بيت او يجعل له اجر بيت في الايه؟ في الجنة. في بناء المساجد اخواني ينبغي ان تراعى امور. اولا تحديد جهة القبلة، وده من أهم المسائل، يعني نحرص دائما أن تكون المساجد، لأن كثير من المساجد بنجد، ودي طبعا مش هنقول بيلزمنا بيها البنيان، ده حتى اللي بيبني في مكان خالي ما بيراعيش الكلام ده، يرى مكان القبلة واتجاه القبلة حتى يضبط المسجد عليه، يكون اتجاه المسجد هو اتجاه القبلة، وأبواب المسجد مهيئة لذلك، ما يجعلش الأبواب في وجهة القبلة بحيث الداخل والخارج لا يلهي المصلين ولا يمر ويقطع صفوفهم. هذه أمور لا تراعى في كثير من المساجد. من ذلك أيضا الحذر من زخرفة المساجد والتباهي بها، وهذا حاصل في زماننا بكثرة. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، أو قال حتى يتباهى الناس في المساجد، فهذه من علامات الساعة. ولهذا نص العلماء على كراهة ذلك، بل صرح بعضهم بالتحريم، بالتحريم كثرة الزخارف والنقوش والمباهاة بذلك في السقف وفي الجدران ونحوها، هذا مخالف للهدي. ولهذا قال الإمام البخاري قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. لو تشوفهم كده وهم بيتباهوا بالمسجد وعايزين يعملوا كذا والنقوش ومش عارف ايه والجص والجير وأشكال وألوان وكذا، يقول بس ده الناس دي هتهبت في الجامع. وبعد ما يبنى المسجد بالصورة المخالفة المبتدعة دي تجد انه لا يأتي هذا المسجد وهذا الصرح المزخرف كزخرفة دور النصارى واليهود، لا يدخلونه ولا يعمرونه إلا قليلا. هكذا يقول أنس الصحابي الجليل رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. سبحان الله، يعني كأنه معنا وشاهد ما نحن عليه. تجد التباهي بالزخرفة والنقوش والألوان والتصفير والتحمير كمباهاة النصارى بكنائسهم ودونهم. والتباهي بها يعني المقصود الافتخار بمثل هذه الزخارف والتسابق فيها. ونهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن زخرفة المساجد لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم مع ما فيه من الإسراف والتبذير، فقال رضي الله عنه عندما أمر بتجديد المسجد النبوي مع كثرة الفتوح في أيام عمر الخطاب وكثرة الأموال جدا أكثر من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعض الصحابة يخافون من هذه التوسعة، مش التوسعة في المسجد، لا التوسعة في الأموال لكثرة الفتوحات والغنائم. كانوا يذكرون أيام كانوا يربطون على بطونهم الحجر والحجران أيام النبي صلى الله عليه وسلم ويحزنون لذلك، يقولوا لا السعة في الدنيا دي أكيد لو كانت خيرا لجعلها الله النبي، رغم السعة في الفتوحات والغنائم. لما أمر بتجديد المسجد النبوي قال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. احنا عاملينه عشان نكن الناس من المطر، يبقى احنا قلبناها منخوص لسقف عشان ما يبقاش في مطر، جعلنا لها أبواب محكمة بدل أبواب كذا عشان ما يدخلش آفات وحشرات، يبقى في فوائد في مناسة، لكنك تصفر وتحمر يعني تجعل لون أصفر وأحمر وأخضر وألوان لتشغل الناس عن صلاتهم كلام. يبقى يقصد يقول إن أي توسعة بنعملها وأي إضافة بنعملها ليها مصلحة للمصلين، أما أن تعمل أشياء للمباهاة والتفاخر وتشغل الناس عن الصلاة فليس هذا إلا من فعل اليهود والنصارى. والمراد بذلك كراهة التحريم لما في ذلك من إضاعة المال، وإضاعة المال حرام، والتسبب في إشغال المصلين وهذا حرام، وإبعادهم عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى. وذكر كثير من أهل العلم زخرفة المساجد من البدع في الدين، من البدع في الدين، حتى قال الإمام مالك رحمه الله أكره أن يكتب في قبلة المسجد بشيء من القرآن والتزويق، وقال إن ذلك يشغل المصلي، إن ذلك يشغل المصلي. يدخل في ذلك يا إخواني كل ما يشغل المصلي، فألوان الفرش، ألوان السجاجيد ينبغي أن تكون الألوان الهادئة ليس فيها تصاوير ولا زخرفة ولا صلبان ولا حيوانات، وهذه تكثر في كثير من المساجد، خاصة ما يفرش من السجاجيد في هذه المساجد بيبقى واضح فيه جدا هذه النقوش التي تجد كثير من المصلين ينظر إليها ترى دي صورة إيه ودي صورة إيه وعمال عينيه راحة جاية هنا في الألوان وفي الأشكال، ولا ينتبه إلى صلاته من ذلك في شيء إلا قليل، فضلا عما تنشغل به القلوب أصلا من متاع الدنيا ومشاغل الدنيا. فده أول مطلب أردنا أن نذكره يا إخواني في درسنا هذا قبل أن نذكر أحكام المساجد، أن نعرف ما المسجد وإيه الضوابط المفروض أن يبنى عليها المسجد. أحكام حضور المسجد، الكلام ده قبل ما يأتي إلى المسجد، نتكلم عن أحكام حضور المسجد، أحكام الخروج إليه وأحكام الحضور فيه. أول ما تخرج من بيتك في أداب للمسجد، أول ما تخرج من بيتك وبعد ما تصل المسجد في أداب، يبقى دي أداب الخروج ودي أداب الحضور. أداب الخروج إلى المسجد، أولا الخروج في أحسن هيئة. تعلمون أن الصلاة شرط في صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والبقعة، ادي اول طهارة واحسان الهيئة، كل الثوب والمكان والبدن طاهرا من النجاسات ومن الاحداث، هذه شرط في صحة الصلاة. زد على ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خذوا زينتكم عند كل مسجد تشمل أولا ستر العورة وهذا واجب، ثانيا تشمل استحباب التزين والتجمل وإحسان الهيئة في ثوب أو شعر أو بدن عند حضور المسجد. فهذه الآية كما قال ابن كثير وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة والعيد، والطين لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. وفي الحديث الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فإذا أتيت بيت الله لتقف بين يدي الله فافعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فالله جميل يحب الجمال. ترى الواحد منا إذا عرف أن محبوبا له في الدنيا يحب ثوبا بعيني أو عطرا بعيني أو شكلا بعيني أو تصفيف شعر على صورة معينة يتهيأ له بذلك، ولا يبالي الناس إذ يأتون للقاء ربهم سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه في بيته سبحانه وتعالى لا يبالون كيف يقفون ولا بأي شيء يلبسون ولا على أي صورة وهيئة يكون. هذا كل أخواني من قلة توقير وتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى في قلوبنا، ولو عظم الله في القلوب لاهتممنا لذلك اهتماما كبيرا، ليس فقط لملاقاة الخلائق وأنك تلقى الناس في المسجد أبدا، وهذا يدخل فيه كل الصلوات، لأن بعض الناس يبيح لنفسه في الفجر أو في العشاء في صلاة الليل أن يأتي بثياب النوم أو بملابس النوم، لا واحد جاي لابس الروب الخاص بالنوم أو الملابس جاي بالجامة أو جاي مش عارف بيه، هكذا تجد لا مبالاة في الحرص على أن يلقى ربه سبحانه وتعالى بصورة جميلة، إذ علم أن ربه جميل يحب الجمال. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذا يشمل الزينة الواجبة التي هي ستر العورة، ويشمل الزينة المستحبة للقاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نص على بعض أشياء وليس هذا موضع ذكرها، ولكن ما ينفعش نعدي على الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا نذكرها، خاصة إن التفسير الأول لها هو ستر العورة، ستر العورة هي الزينة الواجبة، هو الزينة الواجبة. فمسألة ستر الفخذين الذي هو من ستر العورة، كثير من الناس يلبس ثوبا شفافا خفيفا يبقى لابس شورت داخلي وتلاقي باقي فخذه يظهر لونه أصمر والله أبيض ويبقى باين، كأن الثوب بيشف عن لون جلده، مثل هذا لا يقال أنه ستر عورة. فالثوب الخفيف الذي يشف عن الفخذ فهذا لا يستر العورة، وضابط ذلك أن يشف عن لون الجلد، يبقى أصمر باين لون السمار أو الحمار أو الصفار أو نحو ذلك ولو بقدر يسير، فيحرص الناس على ذلك بأن يبقى الثوب سخين أو على الأقل يلبس تحته السراويل. من ذلك أيضا ستر العاتق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وهذا يا أخواني كثير في العمرة والحج، بعض الناس لما بيكشف الكتف في الطواف بيظل مستمر حتى بعد ما يدخل في الصلاة على كتف أو على كشف كتفي، نقول له لا أستر كتفيك، فهذه سنة في وقت معين في الطواف وليس ذلك على الإطلاق. أما الصلاة فينبغي أن لا يصلي أحد وليس على عاتقه شيء، بل ينبغي أن يكون الثوب على عاتقه، وهذا من الزينة التي أمرنا بها لنص هذا الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني في الأوسط وهو في مجمع الزوائد، وقال صاحب مجمع الزوائد إسناده حسن، وقال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده صحيح على شرط الشيخين وذكره في السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من يتزين له. شو الحديث الجميل رد كل الأفعال اللي بيفعلها البشر اليوم من اجتهانة بلقاء الله سبحانه وتعالى في إحسان الهيئة والثياب، إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين، لأن الثوبين تعرفين بقى قطعة واحدة غير بقى قطعتين. الثوب القطعتين دايما هو الثوب اللي إيه؟ زي ما احنا بنسميها البدلة. ها في اللغة العربية بيسموها إيه؟ لا تسمى ها إلا إذا كانت من قطعتين، تمام؟ ما بيسموهاش حلة إلا إذا كانت من إيه؟ من قطعتين. فليلبس ثوبين، يعني أحسن ثوب اللي هو القطعتين اللي لون بعض، واخدين بالكم ازاي يا اخوانا؟ يعني يتهيأ احسن ثياب، ده المقصود، ده المقصود، يلبس احسن ثياب. فان الله لاكد هذا المعنى قوله فان الله احق من يتزين له. تلبسوا الثوبين اللي لون بعض وشكل بعض وبهيئه معينه وبصوره معينه وبطريقه معينه للقاء صاحب منصب من البشر، او يبقى في مقابله معينه عشان وظيفه، ولا طالب رايح يمتحن شفوي تلاقيه جاي على احسن ما يكون. ليه؟ يتزين لمن سيلقاه، فالله أحق من يتزين له سبحانه وتعالى. ولهذا من الأخطاء صلاة بعض المصلين بالفنلة والعلاقة الخفيفة ديت ليس على عاتقي منها شيء، والشيء اليسير يبقى عامل زي الفتلة كده حملات الفنلة، لا يقال إن عاتقه شيء لهذا الشيء اليسير. فالأمر بوضع الثوب على العاتق لقصد الستر ولقصد الإيه؟ التجمل والزينة. وكذلك ما يفعله بعض المحرمين، بعض عندما يصلي يروح جايب الرداء، ناس بتصلي الكتف مكشوف وناس يروح جايب الرداء حطه على ايه؟ على رقبتها كده، وسايبه الظهر والبطن وكله مكشوف. واخدين بالكم ازاي؟ ليس هذا من التزين للقاء الله سبحانه وتعالى. والمقرر اخواني في باب اللباس ان يلبس الانسان زي بلده بشرط التقيد بالضوابط الشرعيه. زي البلد بس ما يكونش مذبل مثلا، ما يكونش ضيق يصف العور، يبقى هو زي البلد المنتشر، حتى لا يكون ثوب شهرة، حتى لا يلبس ثوب يكون ثوب شهرة. انا بلد زي الناس، ولكن اذا كان الناس ثيابهم فيها طول اكثر من الكعبين انا بقصر اعلى من الكعبين، اذا كان ثياب الناس فيها ضيق وده المعتاد هو نفس الثياب بس يجعلها مرتفعة. واضح اخوانا؟ فالضابط في ذلك أن يلبس الإنسان زي بلده بشرط التقيد بالضوابط الشرعية. فلبس البلد لهيخرج أيضا هذا ضابط شرعي لكي لا يكون ثياب شهرة، المخالفة فيه يجعله ثياب شهرة نفسه يشير إليه بالأصابع، ها؟ فهذا لا يجوز شرعا. أما إن كان زي البلد فيه مخالفة شرعية، لا، نقول إن هو زي البلد ونضبطه بالضوابط الشرعية. طيب، إذا أول أمر يا إخواني في أحكام الخروج إلى المسجد أن يلبس الإنسان زينته وأحسن ثيابه، يتهيأ الإنسان لذلك كما يتهيأ لأحب الخلق إليه، فالله سبحانه وتعالى أحب إلى قلوب المؤمنين ممن سواه سبحانه وتعالى. الحكم الثاني حسن الهيئة، حسن الهيئة، الاهتمام بطيب الرائحة. في حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يغشانا في مساجدنا، بتنتون ما يجلناش الجامعة. ده معنى الحديث. وفي الحديث الآخر عنه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. المسألة مش مسألة أذية إخوانك تقول خلاص أنا مش هأقبل حد ولا أعانق حد وعمال يقفل بقه واكل البصل، لا، المشكلة عشان الملائكة. فأين أنت من أذية الملائكة؟ واللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أذية الملائكة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. رغم لما تكلمنا عن درس صلاة الجماعة ووجوب ذلك كان فيها تشديد، هم النبي أن يحرق البيوت على من يصلي فيه، لكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في بيته، خلاص كلت بصل أو ثوم أو كراث تقعد في بيتك. هذه نصوص صريحة. وينبغي أن يفهم المسلم أخواني أن إباحة هذه الخضروات اللي هي البصل والثوم واللي لها رائحة ليست دليلا على عدم وجوب صلاة الجماعة. حجة الجماعة يقول لك لو كانت واجبة لحرم جميع ما يمنع من حضورها. في ناس استدلت بكده أنها كانت واجبة خلاص، كان الامتناع عن أكل البصل واجب، الامتناع عن أكل البصل واجبا لكان كذلك. لا، لأن كون أكلها يحول دون حضور الجماعة ليس لسقوط الطلب عن المكلف، بل هو مطالب بالجماعة، ولكنه منع من حضورها وأمر أو أمر بالقعود عقوبة له. يبقى دي عقوبة، دي عقوبة فرض عليه مش رخصة. فاهمين ازاي؟ عقوبة لما يراعي وقت الصلوات خلاص عقوبة، لكنك هتحرم وتقعد في بيتك لوجود المانع. ايه هو المانع؟ الرائحة المؤذية للملائكة فضلا عن المصلين. وبالتالي بشبيهة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حضر الطعام أو العشاء قدم على الصلاة حصل العشاء يقدم. هل هذا معناه إن صلاة الجماعة مش واجبة لأن حضور الطعام بيمنعها؟ لا أبدا. فمن قدم بين يديه الطعام وهو محتاج له مع كون ذلك مباحا، أما إذا أراد إنسان أن يتخذ الأكل ذريعة يحتاج بها عشان يدخل في الجماعة لو وقعت في الحرام، فمن إذا قلنا يعني نحن خلاص قبل الأذان نحط الأكل عشان نصلي في البيت يبقى لنا رخصة. لا دي مش رخصة، دي عقوبة. واخدين بالكم ازاي يا اخوانا؟ طيب. وعن قرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدا، وقال إن كنتم لابد آكليهما بصل الثوم فأميتوهما طبخا. تعرفين لما بيطبخ يتسبك او يتغلي او كذا بتضيع منه الايه؟ الرائحة، بتكسر الرائحة. وهذا النهي عن حضور المسجد ليس خاصا بالجزء الداخلي من المسجد. خلي بالك بقى الاحكام اللي هنا في الاول، رحبة المسجد ومكتبة المسجد والحجرة المتعلقة بالمسجد، كل ده من الايه؟ والمصلى اللي هو السعة اللي في المسجد هي من؟ لان الاذية مش اذية مصلين، ده اذية وكل دي من أماكن المسجد من بيت الله اللي فيها الملائكة. وإذا كان هذا يا أخواني حكم شرعي في مباحات، يعني البصل والثوم والكراد ده مباح أكله مش حرام، فما بالكم بما هو كالتدخين، بما هو ليس بمباح. فلا شك أن صاحب التدخين يدخل في هذا الوعيد الشديد، ومحروم هذا الحرمان من جماعة المسلمين. ان اذا كان صاحب البصل والثوم اللي هو حلال ومباح ومفيش نزاع بين العلماء ان هو حلال ومباح، النبي يقول اللي ياكلهم يقعد في بيته ما يجيش ما يقربش المصلين. ليه؟ قال المصلين بيتاذوا والملائكه بتتاذى. طب وهل رائحه البصل والثوم اشد من رائحه الدخان؟ رائحه الدخان رائحه خبيثه اخبث من رائحه البصل والثوم والكرات المباح الحلال. فصاحبه هذا تترتب عليه عقوبات دائمة ويحرم حرمان مستطيل ودائم بسبب هذا الخبث الذي يفوح من فمه. فينبغي أن يراجع كل مدخن نفسه، ينبغي أن يراجع نفسه. مسألة متعلقة بالمساجد اللي انت واجب عليك تحضرها 5 مرات وبتأذي المؤمنين وبتأذي الملائكة كلما أتيت المسجد، طب الحل ايه؟ انك ما تجيش المسجد، ولا الحل انك تترك الخبائث اللي بتمنعك من حضور المسجد، او تحول بينك وبين قبول المصلين والملائكة فضلا عن قبول رب العالمين. فالمسألة يا اخواني ينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار، لان اكثر المدخنين بياخذوها بسهولة انها مسألة تدخين وخلاص. لا، مسألة متعلقة بالصلوات والمساجد، بيوت الله في الارض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليهم لعنتهم، أو وجبت عليه لعنتهم، وجبت عليه لعنتهم. والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. إذا كان هذا في الطرق يا أخواني فكيف يكون الإيذاء في المساجد؟ يعني الذي يؤذي المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، فما بالكم لو كانت الأذية داخل مكان العبادة والصلاة والقربة وتفريق القلب؟ فالأمر فيه وعيد شديد ينبغي أن يفطن له من ابتلي بالدخان. من ذلك أيضا يا إخواني السواك من أذار إتيان المساجد السواك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية للإمام مالك رحمه الله: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. صراحة كان التفريط في هذه الأمور تفريط في أمور، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرضاة للرب مطهرة للفم، فينبغي أن تولى هذه الألفاظ النبوية اهتماما عظيما. يبقى ده كله داخل في الخروج للمسجد، بيتهيأ في ثيابه، في بدنه، في شعره، في رائحته، في في في سواكه، في فمه، في أنفه، وهكذا يكون في أحسن صورة وأحسن هيئة. الأمر الثاني: المبادرة بالحضور إلى المسجد. المبادرة بالحضور إلى المسجد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه وتعالى عن الصفوة من عباده: يسارعون في الخيرات. وفي الحديث: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. لا عرفوا فضل أنك تأتي باكرا إلى المسجد لاستبق الناس إليه. وتنكير الفضل بيان على عظم الفضل، بيان على عظم الفضل. فريت أخوانا نتعود أول ما نسمع نداء الله أكبر أن نلقي ما في أيدينا، أن نلقي ما في أيدينا، ونتفرغ، تتفرغ القلوب، مش فقط تتفرغ الجوارح، تتفرغ القلوب للقي الله سبحانه وتعالى. عشان لما بتنشغل بأشياء بين الأذان والإقامة تدخل في الصلاة وذهنك وقلبك منشغل بها. فمن حكم ترك مسافة من الأذان إلى الإقامة هو ذلك، من العبد يبدأ يفرغ قلبه من كل الشواغل. وهذا التفريغ ده مش زرار هيدوروا يمين خلاص يلا صلاة صلاة، يلا مذاكرة مذاكرة، يلا عمل عمل، أبدا. ده قلب الإنسان بيسترسل مع الشيء اللي كان شغله فترة دقيقة أو اثنين وخمسة وعشرة. تجعل هذا الاسترسال فيما كنت منشغلا به في الفترة ما بين الأذان والإقامة، في الفترة ما بين الأذان والإقامة. فالتهجير في قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، هو التبكير إلى الصلاة. وهذا في كل صلاة وليس خاصا بالجمعة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق التهجير ولم يخص به صلاة دون الصلاة. المبادرة والتهجير إلى الصلاة دليل على تعظيم الصلاة، ودليل على أن القلب معلق بالصلاة، وأن القلب معلق بالمساجد. يبقى كأنه ما صدق الأذان جدا وبسرعة بيتحرك عايز يروح الجامع، ده قلب متعلق بالمساجد. غير واحد بيقهر نفسه يلا نلحق نروح نأدي الفرض على قد الله أكبر وأربع ركعات، ده أدرك تكبيرة الإحرام. فتعظيم أو في التهجير من تعظيم قدر الصلاة ومن تعلق القلب بالمساجد. وهذا يدل على أن صاحب هذا الفعل يبكر أن الصلاة مقدمة عنده على كل شيء. في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. من الحظ الأوفى الحمد لله من هذه الآية هو أكثر الناس تهجيرا وتذكيرا إلى الصلاة. يقول الإمام ابن المبارك عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ما دخل وقت صلاة قط حتى أشتاق إليها، ما دخل وقت صلاة قط حتى أشتاق إليها. وقال الحافظ الذهبي عنه أنه قال: ما أقيمت الصلاة منذ أسلم إلا وأنا على وضوء. ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء، يعني أقيمت الصلاة خلاص أنا خلصت نفسي وضبطت نفسي وتوضيت وواقف للصلاة. والأحنف ابن قيس رحمه الله قيل له: إن فيك أناة شديدة، يعني تتصرف على مهلك قوي كده فيك بطء الأناة. فقال: قد عرفت من نفسي عجلة في صلاتي إذا حضرت حتى أصليها. يا سلام، يعني بيضبط أموره كلها وحياته تصرف عنه عشان لما يجي للصلاة برضك تبقى الصلاة بإيه؟ بأناة وعلى مهل. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يحضر المسجد قبل الأذان، واستمر على ذلك مدة لا تقل عن 30 سنة. في رواية إمام ابن أبي شيبة قال هو رحمه الله سعيد بن المسيب: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وألف المسجد. من يقدر يعمل ذلك أخوانا؟ ليس إلا من عظموا قدر الصلاة وتعلقت قلوبهم بالمساجد. ونقل ابن سعد أنه قال: ما سمعت تأذينا في أهلي، عن سعيد، ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة. كأنه بيعمل الصلاة حساب ويروح يستعد وينتظر، فيبقى هو موجود في المسجد والأذان يبدأ. دي صورة لحرص السلف الصالح على التذكير والتهجير إلى الصلاة. لو علموا في التهجير لسبقوا إليه فاستبقوا رحمهم الله، لأنهم يعلمون أن قول النبي حق وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولم تفوته صلاة الجماعة 40 سنة، فيما رواه أيضا ابن سعد عنه أنه قال: ما فاتته صلاة الجماعة منذ 40 سنة. قال: ولا نظر في أقفائهم. أقفاء مين؟ صار مصلين. قول عمي ما بصيت في آفة حد وأنا بصلي. ده معناه بصلي فين؟ الصف الأول. صلي الصف الأول. وكان الأعمش رغم أقفائهم، مش قفاء عشان يقول الإمام، وكان الأعمش رغم كبر سنه يحرص على التكبيرة الأولى. قال وكيع: اختلفت إليه، يعني جيت به وأطلب العلم، قريبا من 2 سنين ما رأيته يقضي ركعة. بدي النبني 2 سنين عشان أجيب أطلب منه العلم، عمري ما شفت ركعة فيتاه، يعني شفتوش أبدا في الصف المؤخر. واحد يبكي على حاله والله. وكان قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، لم تفته التكبيرة الأولى. حتى كان المحدث بشر بن الحسن هو ثقة، كان يقال له الصفي، لأنه بيلزم الصف الايه؟ الصف الأول. يا اخواني، مما هيعينك على هذا الفعل انك تفهم معنى كلمة حي على الصلاة، حي على الفلاح. ده منادي بأمر الله، بأمر الله، النداء ده أمر شرعي، ربنا اللي أمر بالنداء، أمر بالأذان. فهذا اللي نفذ الأمر الشرعي، أمر الله سبحانه وتعالى، يقول لك، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى، حي على الصلاة، يعني تعالى إلى الصلاة. فالواحد يسمع معنى الكلمة، عمال ينادي تعالى إلى الصلاة، تعالى إلى الصلاة، وتبقى منشغل. فاللي هيفهم معنى تعالى إلى الصلاة، اللي هي حي على الصلاة، تعالى إلى الفلاح، يعلم أن في ذلك الخير الكثير. نعم، وأي خير أعظم من أن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلك. رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. يقول الإمام النووي رحمه الله: ورجل قلبه معلق بالمساجد معناه شديد الحب لها، ملازم للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود فيها. لا، هو بيروح يمارس أعماله لكن يسمع الأذان يبكر بالحضور. المبادرة في الصلاة من الخير فيها أنه في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني رب العزة سبحانه وتعالى جعل للمهجرين والمبكرين للصلاة، جعل لهم أجر مصلين. من أول ما بتخرج أنت في إيه؟ في صلاة، ليك أجر صلاة. فده بدل ما تصلي 5 دقائق، لا، ده بقى ربع ساعة، أنت في صلاة ربع ساعة، رغم أنك بتمارس أعمال، بتمشي في الشارع وتتوضأ وتبقى أنت في صلاة منذ أن خرجت. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ده يدخل فيه أنه ينتظر الصلاة اللي جعلها أو ينتظر الصلاة التي يبقاليها. الحديث يشمل الاثنين، مش احنا دايما نفهمه أن واحد منتظر الصلاة اللي إيه؟ التي تليه. في فرق يا اخواني. لا، الحديث يشمل الصلاة انك صليت دلوقتي المغرب ومنتظر العشاء، ويشمل اول ما تأتي الى ان تصلي الايه؟ المغرب، لان اللي قعدك الفترة ديت اللي حبسك ايه؟ انتظار الصلاة، فاما صلاة الوقت واما الصلاة التي ايه؟ تليها. الحديث يشمل الاثنين. قال ابن عبد البر: في هذا الحديث دليل على ان فضل منتظر الصلاة كفضل المصلي. قال الإمام مالك هنا فائدة مهمة، وهي أن قوله في رواية البخاري: ما لم يقم من مصلاه، ده بيتكلم على الحديث، الحديث يقول لك الإمام مالك بيتكلم عن رواية البخاري إزاي، ها؟ نقول له لا، ده بيتكلم عن الحديث. ما لم يقم من مصلاه خرج مخرج الغالب، يعني رواية البخاري، مثل رواية البخاري دي كلام المصنف، ها؟ كلام الكاتب. بيقول في رواية البخاري: ما لم يقم من مصلاه، بيقول ان الامام مالك بيقول على الرواية ديت خرج مخرج الغالب، والمراد به المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد، فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك. فمن إزاي؟ مش باقي في الصلاة لازم يكون باقي في البقعة اللي صلى فيها كما قد يفهمه البعض. الإمام مالك يصحح هذا المفهوم، قال ولا سيما إن كان لغرض يعينه على الانتظار كالانتقال من مكان بارد إلى دافئ أو من حار إلى بارد. يعني عارف مكان فيهوش مروحة وقام انتقل تحت مروحة، قام في مكان برد وشد والشباك جايبها وراح حتة دافئة في الشتاء، قام وظهره وجع وقام يسند على الحائط أو يتكي على أي شيء، هذه أشياء تعينه على إيه؟ انتظار الصلاة. فلا يقال أنه خرج من مصلاة يعني البقعة اللي صلى فيها ولا يزال في مصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا في صلاة من انتظر الصلاة يفيد هذا المعنى، إن منتظر للصلاة هذا ما يزال في الإيه؟ في المكان. وقد جعل الله تعالى انتظار الصلاة بعد الصلاة من أسباب نحو الذنوب. ألا أدلكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إفراغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي فضل المبادرة إلى المسجد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند ابن ماجة وهو صحيح عن شرط الشيخين وهو موجود في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. والكلام ده احنا أشبعناه شرحا واستفاضة في صفة البشبشة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يبش بشبشة ليس كبشبشة المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء. فكسائر الصفات لله سبحانه وتعالى نثبت الصفة لأنها وردت في الحديث الصحيح، ولكن ننفي الكيفية لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهي بشاشة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. واضح؟ وقرب الله لنا المثل كما قرب المثال في الرحمة، لما المرأة أخذت طفلها في الثدي وضمته إلى صدرها حتى أقبل ثدياها عليه، ثديين أقبلوا على طفلك، كانت مشتقة جدا الطفل، فدرت اللبن درا، يقول الله أرحم بعباده من هذه بولده. طبعا ليس هذا أن رحمة الله كرحمة المخلوق، ولكن رحمته ليس كرحمته شيء. فكذلك أيضا هذا المثال، شوف لما يبقى غايب عنك وتشوفه وتقابله تحس انك بتهلل ومستبشر وتبش بيه وفينك البشاشة بتعلوك بصورة عالية جدا. الله سبحانه وتعالى يبش بشاشة تليق بجلاله، لا شك انها اعظم من بشاشة الخلق جميعا، كما ان رحمته وقدرته وعلمه اعظم من مثل ذلك في المخلوقين. فكذلك يقال لمن بقي في المسجد ينتظر الصلاة، توطن رجل مسلم للمساجد للصلاة والذكر تبشبش الله إليه. ها؟ فالله سبحانه وتعالى يفرح ببقاء عبده ينتظر الصلاة، ويبش له بشبشة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فأبشر يا من توطنت المساجد للذكر والصلاة. هذا غير صلاة الملائكة وغير استغفار الملائكة كما جاء في الحديث أنه ما بقي في مصلاه إلا يمكثون في مصلاهم بعد الصلاة قائلين، ملائكة تجلس معه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وكأني بي إذ أذنبت فقصدت المسجد بعد الوضوء الذي يزيل الذنوب، فصليت ركعتين لا تحدث فيهما نفسك فتزول بهما الذنوب، ثم تبقى في مصلاه تنتظر الصلاة فتستغفر لك الملائكة. فصاحب الذنوب أقبل على المساجد وابقى فيها منتظرا للصلاة تستغفر لك الملائكة الكرام. هذا غير الفضائل الكثيرة جدا في التبكير إلى الصلاة تأتي في موطنها إن شاء الله سبحانه وتعالى، منها أنك تمشي بسكينة، منها أنك تدعو بالأدعية الواردة خلاص ما هو جيد تؤدى وسكينة وهدوء، منها أنك تدرك الدعاء بين الأذان والإقامة، منها أنك تدرك الصلاة النافلة اللي هي قبل الإقامة للصلاة الفريضة، هتدرك تكبيرة الإحرام، هتدرك التأمين مع الإمام، أشياء كثيرة جدا وفوائد ومنافع فعلا يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في التهجير لاسترقوا إليه. لا عرفوا الفضائل والمنح والمنن اللي بتأتي مع التبكير إلى الصلاة لاسترقوا إليه. الحكم الثالث، إيه هما الحكمين اللي فاتوا حضرتك لهم؟ الأول التهيؤ بأحسن الثياب والطيب والسواك، الثاني التبكير والتهجير، الثالث احنا لسه ما وصلناش للمسجد. دي كلها احكام الخروج الى المسجد. الدعاء عند الخروج الى الصلاه، ادعيه الخروج من المنزل، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهر او اجهر عليه. كل ادعيه الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله، فيقال له هديت وكفيت ووقيت. كل الادعيه اللي خروج من المنزل دي قصه ثانيه، لكن في دعاء خاص بالذهاب الى المسجد، وذلك في الحديث الوارد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث خرج الى الصلاه وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا. هذا من الاحكام الخروج الى المسجد، الدعاء بهذا الدعاء. من الاحكام الحكم الرابع ان تذهب الى المسجد ماشيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد. وكثرة الخطى الى المساجد، رايح فين؟ رايح المسجد. جاي منين؟ جاي من المسجد. رايح فين؟ رايح المسجد في صلاة. خلاف بينه وبين زوجته، رايح فين؟ رايح المسجد، كما حصل ان علي رضي الله عنه عليه دين وهموم وارقته، ما يروحش يقعد على قهوة، يروح المسجد. هكذا المسجد هو وجهته، هو وجهته. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها نمشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. فالأعظم أجرا هو الأعظم إيه؟ نمشى. أعظم نمشى، يبقى كل ما زادت خطواتك إلى المسجد كل ما زاد إيه؟ الثواب في ذلك. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إن يريد أن يكتب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله له ذلك كله. رايح وجاي له أجر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي ثم مشى إلى بيت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما أو إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع حسنة. إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع حسنة. والحديث عند مسلم. وعن بريدة في حديث أبي داود وهو حديث صحيح بشواهده، وفي صحيح ابن حبان وفي صحيح الترغيب والترهيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. وما أحوجنا إلى النور يوم القيامة، على الصراط وفي عرصات يوم القيامة وفي ظلمات شديدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يضيء لك مشيك إلى المساجد في الظلم. الحكم الخامس: المشي بسكينة ووقار. وده خلاف الرابع، الرابع كان المشي أن يأتيها ماشيا. الخامس أن يكون المشي بسكينة ووقار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ثاني الحديث يا أخوانا عشان نفهمه، عشان ما نحكمش هوانا، نحتم الشر، نحتم الشر، حتى في إقبالنا على الشر يكون إقبال شرعي وضابط شرعي. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سوّد للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. الواحد فيكم هو رايح يصلي هو في صلاة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة رايح للصلاة يقصد الصلاة فهو في صلاة. يبقى أنت في صلاة من أول خروجك منين؟ من بيتك أنت في صلاة. فأنت مطالب السكينة والهدوء والذلة والخشوع اللي في الصلاة، أنت مطالب بيه من أول خروجك للصلاة. ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوها وأنتم تسعون، فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تحيطوا طاقة الثانية الثالثة الرابعة اللي هتدركوه صلوا، واللي يفوتكم هتتموه. لكن مش مبرر انكم عايزين تدركوا اكبر قدر من الصلاة انكم تأتوها وانتم تسعون. وعنه ايضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سود الى الصلاة او اذا سود بالصلاة فلا يسعى اليها احدكم، ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقك، واقض ما سبقك. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: حضر رجلا من الأنصار الموت، فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنا، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، يعني الأجر، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك، لأن الأعمال دي يا أخوانا بالنيات. وهذا الحديث يا أخواني يرد تماما ويقوم تماما سلوك اللي جاءت متأخر من وضوء أو من الصلاة أو من بيته، وتلاقي الهرجلة في الجامع وداخل دب دب دب دب دب، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولا سكينة ولا وقار لا لي وشوش عن المصلين. ده خلاف تماما هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. داخل المسجد انت في صلاة من أول ما خرجت من بيتك، داخل بدون محدش يحس بيك، زي ما حدش بيحس بيك وانت بتصلي. ولو واحد بيرفع صوته في الصلاة بأي شيء يقول له وطي صوتك يا أخي عشان ما تشوش على المصلين، وهو في الصلاة، فأنت في صلاة منذ أن خرجت تخرج عليك السكينة والوقار. حتى وانت قادم في طريقك الى المسجد معك صديق معك صاحب ما يرتفعش صوتك ولا تصخب، ليه؟ لانك رايح تصلي. يا ريتني كان معنى دخلنا ده، المعنى ده غائب حتى عن كثير من طلبة العلم. انت في صلاة منذ ان خرجت من بيتك وانت في صلاة، عليك السكينة والوقار اللي وانت في الصلاة فيها تكون عليها. واضح فاني؟ فالاخلال بهذا الهدي النبوي فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هو اللي بيوقع هؤلاء الحريصين بزعمهم يوقعهم في هذا الخلل. لا، احرص انك تذكر، احرص انك تبدأ هذه الأعمال منذ أن سمعت الأذان، لكن تؤخر تؤخر ثم تأتي بغير سكينة ولا خشوع، يستحيل انك تدخل في الصلاة بهذه الهيئة المهرول فيها المسرع فيها اللي لا تكاد تلتقط فيها أنفاسك، وانك هنقول هتخشع في الصلاة، ده فيها ركعة ولا ركعتين على ما تاخذ نفسك وتبدأ تفكر انك دخلت بالصلاة. فياريت ننتبه لهذا الأمر، يقول ده كله من قلة تعظيمنا وتقديرنا للصلاة. لكن لو عرفنا قدر الصلاة في دين الله عز وجل لكان هذا الاهتمام بهذه الأمور. هنا اعتراض صغير قد تكون شبهة لبعض القارئين لكتاب الله عز وجل. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إلى يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السعي هنا معناه الإتيان وليس معناه الإسراع، فيطلق السعي ويراد به العمل، ويطلق السعي ويراد به الإسراع. فقوله تعالى: وسعى في خرابها، يعني عمل على خرابها. وقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: فأولئك كان سعيهم مشكورا، عملهم وإتيانهم لهذه المحاسن المشكورة. فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود ائتوا إلى الصلاة، نبوا لهذا العمل ودعوا الأعمال الدنيوية وتعالوا إلى الصلاة. فليس مقصود السعي هنا الإسراع، وده مش تأويل للمعنى، ده معنى لغوي وارد في ألفاظ كما ذكرناها في هذه الآيات من القرآن والسنة ولغة العرب معروف، ولكن وبعد الناس عن لغة العرب هو الذي يوقعهم في هذا اللبس، في هذا اللبس. فالمراد بالسعي في الآية اللي هو يا إخوانا العمل والإتيان، يعني انضوا إلى الجمعة، اذهبوا إلى الجمعة مع الجد والمبادرة ومراعاة ما جاء في هذه السنة للسكينة والوقف. حكم السادس: لا يشبك بين أصابعه، لا يشبك بين أصابع. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الحتة دي، شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، دي الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد فقال: فوجدني وأنا مشبك بيدي، فنهاني وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. خلي بالكم التأكيد على المعنى ده، فإنه في صلاة، في كذا حديث. ينفع في الصلاة تقف وانت عامل إيديك كده مشبك إيديك كده في الصلاة؟ ما ينفعش برضك وانت منتظر الصلاة تقعد مشبك إيديك، واضح يا إخوانا؟ كما أنه لا يجوز الصلاة، فأنت في انتظارك لهذه الصلاة منذ أن خرجت لا تشبك بين أصابعك. طيب، هنا في حديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وبعدين ذي اليدين قال: يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وكان في المسجد وذو اليدين يحدثه عن الصلاة قصرت أم لا. يقول العلماء، والكلام للحافظ ابن حجر فتح الباري، قال: لا مناسبة بين هذا الحديث وما قبله، لأن هذا التشبيك منه صلى الله عليه وسلم وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه، إن بظن أنه قضى الصلاة، فهو في حكم المنصرف عن الصلاة. أما النهي فيكون خاصا بالمصلي، لأن ذلك من العبث وعدم الخشوع أو بمن قصد المسجد. إذا جمع بين الأحاديث إنك أول ما خرجت من الصلاة من بيتك إلى الصلاة إلى أن تصلي أنت في صلاة، فلا تشبك بين أصابعك. طب أنهيت الصلاة، يجوز أن تشبك بين أصابعك، وليس هذا نهي على إطلاقك عن تشبيك الأصابع في المسجد، لا، ده أنت في صلاة لغاية لما تصلي، فنهى عن التشبيك وشبك صلى الله عليه وسلم، لكن بعد أن قضى الصلاة في ظنه صلوات ربي وسلامه عليه. والتشبيك الثاني لم يكن في انتظار صلاة كما ورد في الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب. من ذلك أيضا يا إخواني من آداب وأحكام المسجد ألا يفقع، فلك يفرق صوابعه أو يطقطع صوابعه في المسجد، هذا مما يحسن تنبيه عليه، ليس هذا من أداب المسجد ولا يليق بالمصلي، لا يليق بالمصلي، وهو دليل على عدم الخشوع، دليل على عدم الخشوع. لو خشع القلب لخشعت الجوارح. عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك، تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. فأنكر عليه رضي الله عنه. نكتفي بهذا قدر من الأحكام، لأن الأحكام طويلة وكثيرة ومهمة ومتعلقة كما قلت لكم بالمسجد اللي بنأتيه وجوبا في اليوم 5 مرات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه.